الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وتعالى الله جبارا قديرا الله أكبر كلما أظلم الليل وأشرق النهار الله أكبر عدد ساعات العشي والإبكار الله أكبر عدد خلقه الله أكبر زينة عرشه الله أكبر رضا نفسه ومداد كلماته الحمد لله الولي الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فعال لما يريد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أمة التوحيد يعود العيد ويطل على الأمة من جديد هذا عيدنا أهل الإسلام هذا يوم فطرنا من الصيام هذا عيدنا الذي شرعه لنا السلام هذا يوم فرح وسرور فرح بتمام الصيام وفرح بتمام القيام وفرح إن شاء الله تعالى بالمغفرة والقبول والرضوان أبشروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبشروا يا من صمتم وقمتم رمضان إيمانا واحتسابا فقد قال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أبشروا يا أمة التوحيد يوم تدعون يوم القيامة لتدخلوا الجنة من باب الريان باب أعده الله في الجنة للصائمين أدخلني الله وإياكم من باب الريان اللهم آمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر دوي التكبير الآن في أنحاء الأرض يتردد صداه كأعظم معلم من معالم الإسلام وليت هذه الكلمات تلامس شغاف قلوبنا ليعلم المسلمون مقصدها وسرها الله أكبر الله أكبر من كل شيء الله أكبر الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الله أكبر من كل من يخالف شرعه الله أكبر من كل ظالم الله أكبر من كل متكبر متجبر الله أكبر عقيدة صلبة لا تتغير ولا تتبدل الله أكبر توحيد ثابت في قلوبنا لا تغيره الشبهات ولا الشهوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نعم الله علينا كثيرة عباد الله نعم الله علينا كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن تلك النعم العظيمة أن مد الله بأعمارنا فأشهدنا رمضان، وأعاننا على صيامه وقيامه. فاشكروا الله عباد الله، اشكروا الله، فإن الله يحب الشاكرين. قال تعالى: وسنجزي الشاكرين. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. بالشكر تدوم النعم. اشكروا ربكم واسألوه القبول في ختام شهركم. قال علي رضي الله تعالى عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل نفسه. كان السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم ماذا؟ ثم يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يوم فرح وسرور فرح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ والله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وهو في يومكم هذا، وفرحة عند لقاء ربه إن شاء الله تعالى. اللهم فرح قلوبنا يوم نلقاك، اللهم فرحنا عند موتنا، اللهم فرحنا عند بعثنا، اللهم فرحنا يوم وقوفنا بين يديك يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نصر الله آت يا عباد الله، نصر الله آت يا عباد الله. اللهم فرح قلوبنا بيوم نسمع فيه المآذن تصدح بالتكبيرات بهلاك طاغية الشام. اللهم فرح قلوبنا بهذا اليوم يا رب العالمين. اللهم عجل بهذا اليوم، يوم نسمع المآذن تصدح بالتكبيرات، والأيتام يكبرون، والأرامل والثكالى تزغرد بهلاك طاغية الشام. يا رب العالمين عجل بهذا اليوم، يا رب العالمين عجل بهذا اليوم، وهو آت عباد الله. هذا رجاؤنا بالله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يوم صلة الأرحام، صلوا أرحامكم عباد الله، فإن صلة الرحم من أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يطيل الله في عمره، فليصل رحمه. صلوا أرحامكم، فإن صلة الرحم معلقة بالعرش، تقول: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. صلوا أرحامكم، صلوا أعمامكم وخوالكم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: العم صنو الأب، يعني العم مثل الأب، والخالة بمنزلة الأم، صلوا أرحامكم، تجاوزوا عن الأخطاء. هذا اليوم لا مكان فيه للحقد والضغائن، خلصوا قلوبكم من الحقد، من الكراهية، تجاوزوا، اصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اسمع ماذا قال ربك بعد أن توحد الله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تجاوز عن الأخطاء، حتى لو كان الخطأ عليه، ظلمك، هو مخطئ في حقك. الله تعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله. صلوا أرحامكم عباد الله، صلة الرحم من أعظم الأعمال عند الله، وقاطع الرحم محروم من مغفرة الله ومن رحمة الله تبارك وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله في قلب مسلم، سرور تدخله في قلب مسلم. أدخل السرور في قلوب الكبار والصغار، حتى لو فرحت طفلا الله سيفرحك، سيدخل السرور في قلبك. الجزاء من جنس العمل عباد الله، الجزاء من جنس العمل. والله ستجد لذة في قلبك ما بعدها لذة، ستجد حلاوة الإيمان، ستجد لذة الطاعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن يجعلنا ممن كتبهم من المعتقين من النيران، اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا عباد الله، اتقوا الله ربكم واستقيموا على شرعه. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على شرعه، استقاموا على أعمالهم، على تقوى ربهم إلى مماتهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. استقيموا على ما كنتم عليه في رمضان، لا تقطعوا الصيام، لا تقطعوا القيام، لا تهجروا القرآن. رمضان ذهب، لكن القرآن باق بين أيدينا وبين أظهرنا. وما شرف رمضان إلا لأن القرآن نزل فيه. لا تهجروا القرآن عباد الله، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. لا تهجروا، لا تقطعوا. طبعا لن نكون على نفس الوتيرة التي كنا فيها في رمضان، لكن لا تقطع بالكلية. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كنا نصلي 20، الآن صلي 4 ركعات فقط، 4 2. لا تقطع قيام الليل، لا تهجر القرآن من رمضان إلى رمضان. رب رمضان هو رب شوال ورب الشهور كلها سبحانه وتعالى. الله تعالى قال لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استقم على العبادة حتى يأتيك اليقين، أي إلى أن تموت، إلى أن تغادر هذه الروح الحلقوم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تفتقدك الملائكة في صلاة الفجر. صلاة الفجر أعظم الصلوات عند الله تبارك وتعالى، أثقل صلاة على المنافقين. قال تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان مشهودا. لا تقطع الصلاة عباد الله، لا تغفل عن الصلاة خاصة في أيام العيد. الصلاة أعظم الأعمال عند الله. نحن نفرح في العيد بماذا؟ نفرح بطاعة الله. الأعياد في الإسلام تأتي بعد طاعة، عيد الأضحى يأتي بعد وقفة عرفة، وعيد الفطر يأتي بعد رمضان. نحن نفرح بطاعة الله، فكيف نعصيه؟ كيف نعصيه بهجر الصلاة والتهاون بالصلاة؟ الصلاة أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. لا يشغلنكم عنها شاغل. إذا سمعتم الله أكبر قولوا سمعنا وأطعنا، انتهى الكلام. لا يقدم أحد على الله، هذا معنى الله أكبر. تنتهي كل الأعمال، تتوقف كل المشاغل إذا سمعنا الله أكبر. إذا سمعنا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا عباد الله، هذا يوم فرح وسرور، لكن فرح في حدود شرع الله تبارك وتعالى. نفرح، وهذه عبادة. اليوم إظهار الفرح عبادة. ما نقول والله بأي حال جئت يا عيد وكذا الكلام هذا، لا لا لا، أظهر الفرح وأظهر الابتسامة، لأن هذه عبادة. اليوم نحن نفرح بتمام الصيام والقيام والعتق من النار إن شاء الله تعالى. هذا فرح، يوم فرح، لكن كما قلت مضبوط وفق حدود الله تبارك وتعالى. احذروا الاختلاط، احذروا الاختلاط عباد الله. الرجال مع النساء في المقابر اليوم، في الأسواق، في البيوت، احذروا عباد الله من مصافحة النساء. هذا مخالف لشرع الله، هذا حرام. احذروا مجالس الغيبة والنميمة والمعازف. خرجنا من رمضان والآن بلش بالمعازف، نفرح بمعصية الله، نعصي الله ونحن على أساس عم نفرح وعم نشغل أغاني، هذه معصية لله. أنت تعصي الله، أنت تعصي ربك بهذا الأمر. مروا نساءكم بالحجاب الشرعي خاصة في هذه الأيام، مروهن ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، مروهن ألا يخرجن متعطرات. العطر إلك يا رجل، المرأة تتعطر لإلك فقط، لزوجها فقط، مو للرجال في الشارع. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت، حطت طيب عطر يعني، فمرت على قوم فهي زانية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مو كلام. فهي زانية. اضبطوا أولادكم، لا يسرعون بالسيارات والدراجات ويؤذون في الشوارع بمسدسات الخرز وما أشبه بذلك والمفرقعات النارية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربوهم على الفضيلة، على الأخلاق، اضبطوهم عباد الله. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.